هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع الشحات عبد الحليم النقيدي المقيم في عزبة غزال شبرا خيت بحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: في حاجة حصلت عندنا غريبة جدا يا حضرات. كان في عندنا مدرسة مبنية في الثمانينات، والمدرسة دي اتعملت عشان تخدم قريتنا عزبة غزال وتخدم كمان كم قرية جنبينا، لغاية ما حصلت الحاجة الغريبة اللي بقول لكم عليها. ظهر واحد من البهوات وقف وتمطع وقال بصوت جهوري: المدرسة اللي عندكم دي بقت قديمة، غير صالحة لاستخدام الأدامة يا حضرات، لكن أبشروا أبشروا هنهدها. وهدوه هدوه، هدوا المدرسة اللي بيتعلم فيها أولادنا، وفروا مدارس بعيدة عن قريتنا، بقى الأولاد يا عيني يمشوا كل يوم الصبح مسافة كبيرة، وبعدها يركبوا عربيات تنقلهم للقرية اللي فيها المدرسة، عربيات نقل مواشي لمؤاخذة، والعملية صعبة جدا، خصوصا إن دول أطفال صغيرين وما يستحملوش بهدالة. ده غير بقى إننا منعنا أولادنا الصغيرين اللي في سن الحضانة إنهم يروحوا رياض الأطفال في المدرسة، ما ينفعش طبعا في سنهم دي يتبهدلوا بالشكل دي. كنا بنعد الايام اللي فاضله على ما المدرسه الجديده ما تتبني، لكن فاتت السنين والمبنى القديم المهدود بقى حظيره مواشي ومرتع للكلاب الضاله. طب المدرسه الجديده فين؟ فين يا ساده يا مسؤولين؟ نقوم نسمع في الخطه. في الخطه يا محترم، منك له كله جاي في الخطه. والخطه فين؟ عندي في الدرج، قافل عليها والمفتاح معايا. مش بقول لكم ابشروا ابشروا ابشروا ايه بس يا ساده؟ احنا لينا اللي على الارض، اللي على الطبيعي، لينا اولادنا المتبهدلين في الجري على السكك عشان يروحوا مدارس بعيده، مدارس فصولها زحمه ولا السويقه. وبعدين احنا مش طالبين المستحيل، كل اللي احنا طالبينه ان المدرسه تتبني زي ما وعدتونا من سنين. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.